الذي في سنن أبي داود. وهذا الحديث يا عباد الله صححه الشيخ الألباني مع تصحيح التعليق على هذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه في خلافته فتغيظ على رجل، يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكلم رجلا، فهذا الرجل أغضب أبا بكر رضي الله عنه، فتغيظ عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاشتد عليه. اختلف العلماء، الضمير هنا يعود على من اشتد عليه، هل الرجل هو الذي اشتد على أبي بكر رضي الله عنه أم أبو بكر هو الذي اشتد على هذا الرجل؟ والذي يبدو من سياق الحديث أن هذا الرجل الذي من الرعية من أفراد الدولة الإسلامية التي كان على رأسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي اشتد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تغيظ على رجل كان عنده فاشتد عليه، أي اشتد هذا الرجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو برزة رضي الله عنه: فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أضرب عنقه، يعني هذا الرجل فعل معك ما لا يليق يا أبا بكر، ائذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنق هذا الرجل. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أبو برزة: فأذهبت كلمتي هذه غضبه، يعني عندما قلت هذه الكلمة الغضب الذي كان يبدو على أبي بكر ذهب عندما رأى أبا برزة وسمع من أبي برزة أنه مستعد أن يضرب عنق هذا الرجل لأنه أغضب أبا بكر رضي الله عنه. ثم دخل، يعني لم يعلق على الكلام ولم يفعل شيئا مع الرجل الذي اشتد عليه ولم يأمر أبا برزة بقتله. ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأرسل إليه، يعني أرسل إلى أبي برزة رضي الله عنه، فقال لي، قال أبو بكر لأبي برزة: ما الكلام الذي قلته آنفا، يعني ما هي الكلمات التي قلتها لي يعني منذ قليل؟ فقلت يا خليفة رسول الله ائذن لي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو كنت فاعلا، أو هل كنت فاعلا لو أمرتك، لو أمرتك أن تضرب عنقه لأنه اشتد علي أو لأنه جعلني أغتاظ عليه، هل كنت فاعلا لو أمرتك، يعني لو أمرتك أن تضرب عنقه؟ فقال أبو برزة وهو صحابي رضي الله عنه: نعم يا خليفة رسول الله أضرب عنقه لأنه غيظك، لأنه اشتد عليك، لأنه فعل ما فعل. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذه الكلمة التي سنقف معها اليوم بإذن الله عز وجل. قال تعليقا على يعني جواب أبي برزة، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تعليقات كثيرة على هذه الكلمة، منها ما أورده الإمام أبو داود في سننه عن الإمام أحمد بن حنبل بعد هذا الحديث مباشرة، أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: ومعنى ذلك أن أبا بكر يعني بكلامه أنه لم يكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل بغير الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مناطا للقتل، التي بها يستحل قتل المسلم، وهي أنه يزني بعد إحسانه، وأنه يكفر بعد إيمانه، وأنه يقتل نفسا بغير نفس. فغير هذه الثلاث لا يجوز لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل بها. فدل هذا على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى أنه من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، فإنه يقتل بنص أو بحكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مناط للقتل. فمن ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يليق به أو تكلم في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، الأمة الإسلامية وعلى رأسها ولي الأمر مطالبة بأن تقتل وأن تضرب عنق هذا الكافر المنافق الذي يؤذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي يسمى زكريا بطرس، هذا الرجل من رعايا هذه البلد، وإن هاجر وإن خرج منها فيجب على ولي الأمر إذا عاد هذا الرجل إلى هذه البلد أن يضرب عنقه كرامة ودفاعا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك أيضا يا عباد الله؟ حتى نحفظ جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نعرف قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في نيل الأوطار للإمام الشوكاني بوّب بابا، قال الإمام الشوكاني: باب قتل من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من عرض بذلك، يعني اللي يعرض بالكلام لا يقتل، أما من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الذي في سنن أبي داود قبل الحديث الذي ذكرناه. ما هو هذا الحديث؟ صححه الشيخ الألباني أيضا: في قتل من صرح بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلن أذية النبي عليه الصلاة والسلام. عشان يقولنا من فكرت أن الموضوع بسيط، أن أنت تقعد قدام قناة الحياة أو تقعد قدام واحد خبيث خنزير وتتفرج وانت قلبك ما يتغيرش والأمر معك بسيط، لا، لابد أن تحتاج ولابد أن يمتلئ قلبك غيظا، أن يمتلئ قلبك غيظ وحمقا وحقدا على من يعني يقع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يعني نظر إلى ذلك ولم يتغير قلبه ففي إيمانه شيء يجب أن يراجع نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونريد أن نقف مع مفرداته، يقول: كان لرجل أعمى، لرجل أعمى أم ولد. احنا شرحنا قبل ذلك ما معنى أم الولد. أم الولد هذه أنا، يعني اشتراها أو أثرها في الحرب، وقعت في يعني في نصيبه من الغنيمة، ثم بعدما أخذها من الحرب وحاضت حيضة كما قلنا قبل ذلك، استبرأها بحيضة واقعها، فلما واقعها حملت منه، فلما حملت ولدت ولدا أو ولدت بنتا، فهذه تنتقل من درجة الأمة إلى درجة تسمى بدرجة أم الولد، وهي درجة بين الأمة يعني العبد يعني وبين الحرة، فهي ليست حرة حرية كاملة وليست أمة عبودية كاملة لسيدها. يعني ما معنى ذلك؟ أن لسيدها، أن سيدها لا يجوز له بحال من الأحوال أن يبيعها. كيف يبيع امرأة له منها ولد يحمل اسمه وأمه فلان عبد عند فين؟ أنا عند فلان. وإذا مات سيدها تعتق مباشرة بموت سيدها. لماذا؟ لأن ابنها هيكون لف المراس ولا هيكون لف المراس ولا لا، وهي مال. هل يجوز للولد أن يمتلك جزءا من أمه أو يمتلك أمه؟ فلأن الولد لا يجوز له أن يمتلك أمه أو يمتلك جزءا من أمه، فهذه أم الولد بمجرد موت سيدها تعتق مباشرة، لأن ولدها لا يكون أبدا إيه؟ سيدا ومالكا، لا، فهذه تسمى إيه؟ أم الولد، وليست أمة وليست حرة، لا يجوز له أن يبيعها. فهذا الأعمى كانت له أم ولد، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأعمى ينهاها فلا تنتهي ويفجرها فلا تنفجر، ولا يستطيع أن يبيعها لأن له منها ولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشريعة الإسلامية، الشريعة الجميلة السامحة، حرمت عليه أن يبيعها، فالإسلام له عليها فضل ونبي الإسلام له عليها فضل، ومع ذلك تقع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة من الليالي أخذت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما كانت تسب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بأبي هو وأمي، وتقع فيه أكثر مما كانت تقع فيه، فزجرها ولم تنزجر، ونهاها فلم تنتهي. وهذا الرجل الأعمى كان له منها ولدان، يعني هذه الأم الولد لها منها ولدان، فأخذ معوله. المعول هو عامل زي المنجل اللي هم بيحشوا به البرسيم وغيره. فأخذ معوله ثم اقترب منها فوضع معوله في بطنها، ثم اتكى عليها هذا الأعمى حتى قتلها وسالت منها الدماء، فجعل ولداها يزحفان إليها وتلطخا بالدماء بين رجلي أمهما، ثم زحفا يمنة ويسرة فلطخا ما هنالك. هنالك أنا أقول لكم هذا الأمر فظيع، أنه يقتل هذه المرأة أمام ولديها والابنان يصرخان ويتلطخان بالدماء. سبحان الله، أمر عظيم جدا يا إخواننا، لا يستطيع أن يتصوره أحد. وهذا كان في ليلة من الليالي. فعندما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الفجر وانتهى من صلاته، قال اللهم صل وسلم وبارك عليه: أنشد رجلا بلغني عنه ما بلغ أو فعل ما فعل أن يأتي إلي. يعني أنا أنشد بالله الرجل الذي قتل امرأته أو قتل أم ولده بالآن أن يأتي إلي الآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام الأعمى وهو يتدلدل، هذه رواية، والرواية الثانية: فقام الأعمى وهو يولول. يعني الأمر عظيم، هذه المرأة ماتت وأبناها لطخ بالدماء، وهو يولول. وفي رواية: يتخطى الصفوف وهو يتزلزل، يعني عندما يمر من صف يقع وينكسر فوق هذا ويتكعب الفداء، وقع حتى وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنا صاحبها يا رسول الله، يعني أنا الذي فعلت ما فعلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انظر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك أن فعلت ما فعلت؟ يعني ما الذي حملك على أن تقتل هذه المرأة التي كانت معك؟ فقال هذا الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها كانت بي رفيقة ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين. أنا أقول أمنية أي أعمى دلوقتي، الأعمى واحد أعمى، لو سألت وقلت له ما هي أمنيتك، يقول لك: أن يرزقني الله عز وجل امرأة بصيرة تقوم على خدمتي وتكون بي رفيقة، دي أعلى أمنية يتمناها الأعمى. تقول له: عايز واحدة حلوة؟ يقول لك: أنا هشوفها. يعني هو يريد امرأة تقوم على خدمته. فيقول له: يا رسول الله، إنها كانت، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إنها كانت بي رفيقة ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، يعني كمان يعني خلفت له ولدين من أجمل الأولاد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ويا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إنها كانت تشتمك، إنها كانت تشتمك وتسبك وتقع فيك، وأنهاها فلا تنتهي، وأزرها فلا تنزل. فلما كانت الليلة الماضية يا رسول الله أكثرت من ذلك، فلم أتحمل كرامة ودفاعا عنك يا رسول الله، لم أتحمل ذلك أبدا. فأخذت مغولي واقتربت منها فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها لك يا رسول الله، لأنها كانت تقع فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو يسمع كلام هذا الرجل: اشهدوا أن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. يا إخوانا، الذي يقدح في مقام الرسالة ليس في الحقيقة يا إخوانا قدحا في مقام الرسالة، وإنما هو قدح في الحقيقة في التوحيد الذي أتانا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القدح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ معناه أنه ليس نبيا وليس رسولا، وإنما هو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحاشا لله أن ينسب ذلك إلى سيدنا محمد. فإذا كان على زعمهم أنه كاذب ولا يليق أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، فكيف نتحمل عنه ما أتانا به من عند رب العالمين تبارك وتعالى؟ وأعلى ذلك هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أعلى وهي أول شيء يعني يأتي به الرسل من عند الله تبارك وتعالى. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على إيه؟ من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومهمة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأتينا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. أيضا يا أخوانا ما الدليل أيضا على أن من يقع في أزواج، إحنا قلنا اللي يقع في سيدنا محمد، إحنا هنخالف سيدنا أبو بكر الصديق دلوقتي، بيقول ليه؟ لأن اللي بيقع في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هو يقع في رسول الله، اللي بيقع في سيدنا أبو بكر الصديق هو في الحقيقة يقع في رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه لنفسه وجعله خاصة له، فنحن نخضع في اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يقضع في عمر هو قطح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق لم يقتله، لم يقتل هذا الرجل لأنه لا يريد أن ينتصر لنفسه، وإنما غير أبي بكر بعد موت أبي بكر له أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه، لأن انتصاره لأبي بكر ليس انتصارا لأبي بكر وإنما هو انتصار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ حديث سمعناه كثيرا وأريد يعني إيه أن أقف معه يا إخوانا، هو الإمام أحمد بن حنبل والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. نحن نقول: من هم أعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غير أبو بكر وعمر؟ الأمر ليس فيه خلاف، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوانا، أزواج بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كنف النبوة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني لا تتكلموا على عائشة، هؤلاء المجرمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحادثة التي برأ الله عز وجل منها عائشة من فوق سبع سماوات يؤكدونها، يعني أخذا بقوم الرافضة والشيعة الباطنية لا حول ولا قوة إلا بالله أن عائشة فعلت الفاحشة وإن الله وإن إليه راجعون، والله عز وجل برأها في سورة النور من فوق سبع سماوات، وهم يؤكدون ذلك ويؤلبون الأمور التي نهى القرآن الكريم بفضل الله عز وجل. والذين يقعون في صفية ويقعون في جويرية ويقعون في زينب بنت جحش ويقعون في غير ذلك من أزواج النبي عليه الصلاة، لا تتخذوهم غيرا بعدي، لا تتكلمون على أصحابي، يعني الأمر ليس سهلا، فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم فبحبي أحبهم. فدل هذا على أن بغض الصحابة الوقوع في الصحابة وقوع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذية الصحابة أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن آذاهم، يعني اللي يؤذي الصحابة وعلى رأسهم أمهات المؤمنين، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. إذن أذية الصحابة أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نستفيد من كده إيه؟ نستفيد من ذلك إيه؟ إن اللي يأذي ويتكلم على الصحابة يجب أن يقتل. إحنا نريد أن نأتي بالدليل من القرآن الكريم أنه يجب أن يقتل، في دليلين من القرآن الكريم، دليل مباشر ودليل فيه استنباط. هنا أذية الصحابة من آذاهم فقد إيه؟ آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في سورة الأحزاب يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذين يؤذون الله والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لعنهم في الدنيا والآخرة. اللعنة هذه يترتب عليها عدة أمور، ومنها وجوب قتل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه رضي الله عنهن أجمعين. ما الدليل على ذلك؟ في سورة الأحزاب يقول الله، احنا قلنا ايه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، فهنا ملعونين يؤذي الله ورسوله. في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل دليل مباشر على انه يقتل من يقع في أزواج النبي عليه السلام ومن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عائشة رضي الله عنها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فدل هذا على أن الملعون الذي يرجف ويتكلم بما لا يليق في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مقتضيات لعنه أنه يؤخذ وإيه؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا. فدلت هذه الآية على أن من يقع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ ويقتل تقتيلا. الدليل الذي ليس مباشرا أن الوقوع في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم بصراحة هو من الفساد في الأرض أم ليس من الفساد في الأرض. يعني هذا الرجل عندما يتكلم بهذا الكلام وغيره ويريدون أن يفسدوا على هذه الأمة دينها للا وإفساد هذا الدين على هذه الأمة يا عباد الله من أعظم الفساد في الأرض وللا. الله عز وجل رتب القتل في سورة المائدة على من يفسد في الأرض. اسمع إلى هذه الآية بعد قصة واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر الآيات. بعدما قتلوا يقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو إيه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالله عز وجل جعل عقوبة القتل تترتب على أمرين النفس بالنفس أو الإيه أو الفساد فين في الأرض. ومن أعظم الفساد في الأرض إفساد الدين على هذه الأمة بالقدح في أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة أن يتكلم المرء بما لا يليق في حق عائشة رضي الله عنها. نحن يا أخواننا يعني قبل أن ندخل في أمر عائشة أريد أن أعرفكم أن ما كان بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبينما الذي كان بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما يكون بين الضرائب. يعني عندما قالت عائشة رضي الله عنها وقلنا قبل ذلك عندما سألها عن صفية يعني ما رأيك في صفية قالت يهودية من اليهود هذا قول الضر في ضرتها وهذا لا يقطع في الإيمان. وعندما تطاولت يعني زينب بنت جحش وقالت أنا أعطي جملي أنا أعطي بعيري لهذه اليهودية هذا من الضرائر فعل الضرائر مع بعضهن البعض. ولكن عندما نذكر الفضائل يتبين لنا أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الإيه الخرف وكفى بالمرء يعني فخرا أن تعد معايبه. يعني لما يقول لك فلان الفلاني العيب اللي فيه كده وكده دليل على أن الرجل ده إنسان فاضل لأن أنت عديت المعايب ما بالك بمن يعني تعد فضائله ولا تستطيع أن تعد معايبه. روى الإمام الطبراني والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها عندما حضرتها الوفاة وهي من أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها وهي في سكرات الموت وعلى فراش الموت. فعندما دخلت عليها عائشة رضي الله عنها قالت لها أم حبيبة يا عائشة إنه كان بيننا ما يكون بين الضرائب يعني أمر عادي أن الزوجة تقع في الزوجة الثانية تكلم وطالما لم يصل الأمر أنهم يتعدوا حدود الله تبارك وتعالى إنه كان بيننا ما يكون بين الضرائب يا عائشة إني قد جعلتك في حل من كل ما فعلتيه تجاهي فاجعليني يا عائشة في حل من كل ما فعلته تجاهك. يعني سبحان الله الإنسان يكون أصدق ما يكون عند الموت. والله عز وجل سبحان الله يعني بيّن في القرآن الكريم أن لهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجرا كريما. الدليل على كده احنا قلناه أما النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن إيه الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فعندما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا إيه الله ورسوله ولم يختارنا أن يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسرحهن صراحا جميل. فلما اختار الله ورسوله انطبقت عليهم الآية ولا لا وإن كنتن تردن الله ورسوله اختار ولا لا اختار وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه أجرا عظيم. فدل هذا على أن لهن الأجر إيه العظيم من الله تبارك وتعالى. يا عائشة قد أحللتك من كل ما قلت فيه يا عائشة قد أحللتك من كل ما كان بينك وبيني فاجعليني في حل يا عائشة من ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها: فررتيني فرك الله تبارك وتعالى، جعلتك في حل. فكانت هذه أعظم كلمة فرحت بها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فانظر يا أخوانا، كل واحدة تكن للأخرى إيه؟ المحبة، وكل واحدة تكن للأخرى الاحترام، وكل واحدة تكن للأخرى عظيم الأجر والثواب. وانظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها، عندما يعني نحن يعني قلنا فضائلها وقلنا ما قلناه في حقها، عندما يعني يتمثل أمام أحدنا الموقف الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أعيري صفية بعيرا البعير الثاني الذي عندك الذي هو فضل الله. قالت: أنا أعطي هذه اليهودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليها ولم يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرها يعني بعد شهر الباقي من شهر ذي الحجة وشهر المحرم وبعد شهر صفر، حتى كاد أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إيه إلى زينب بنت جحش رضي الله عنه. نقول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش وهذا الهجر وهذه الخصومة هي في الحقيقة مكرمة ومنقبة لزينب بنت جحش. واحد يقول زي الكلام ده منقبة ومكرمة لزينب بنت جحش؟ أقول نعم، سبحان الله. هذا ذكره الدليل اللي أقوله ده ذكره الإمام الذهبي عندما ترجم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، عندما يعني أرادوا أن يقضحوا في معاوية، احنا بنتكلم في الموضوع ده إن شاء الله، أرادوا أن يقضحوا في معاوية، ذكروا الحديث أن النبي عليه السلام قال إيه عندما أرسل لمعاوية ائتوني بمعاوية أن يكتب هذا الوحي، فتأخر معاوية قال له إنه يأكل يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فأرسل إليه لأنه كان من كتبة الوحي، يعني كان يعرف القراءة والكتابة وهو مخصص من ضمن المخصصين لكتبة الوحي، ائتوني بمعاوية، فقالوا له إنه يأكل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله له بطنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشبع له بطنه، وكان يأكل كثيرا ولا يشبع معاوية. يقول الإمام الذهبي في ترجمة معاوية: وهذا الذي ذكروه قدحا في معاوية هو عين المدح لمعاوية رضي الله عنه. ونحن نقول الذي ذكر عن زينب بنت جحش هو عين المدح لزينب بنت جحش. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت رفع يديه لله عز وجل ودعا بدعاء، هذا الدعاء يا عباد الله كان أثره أثرا عظيما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له. يعني لعنته، يعني لعنته لعنة كده إيه، مش اللعنة فرض من رحمة الله، كلمة زالت على لساني الله، لا لعنته ليست اللفظ، اللهم من سببته أو ضربته فاجعل ذلك كفارة له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبه لأحد أو ضربه لأحد أو هجره لأحد يكون إيه كفارة له. فهذه الكلمة اللهم لا تشبع له بطنا، هذه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيه كفارة لذنوب من؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش وترك النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إيه كفارة لذنوب زينب بنت جحش رضي الله عنه. فالذي يقف مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقف مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، ويقرأ كتاب الله وسنة النبي عليه السلام، يتبين له أن القدح فيهم هو عين المدح لهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، زينب بنت جحش رضي الله عنها هذه المرأة يا عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أواها، فهذه سبب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا في الاستيعاب لأبي بكر رضي الله لابن عبد البر وغيره، وهو في الحلية لأبي نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل واحدة من أزواجه فرضا يعني شيئا من المال. فجاءت زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه عمر رضي الله عنه فقالت كلاما هذا الكلام أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بين الرجل وزوجته. فقال لها عمر رضي الله عنه إليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب بنت جحش لعمر رضي الله عنه إليك عني يا عمر لو كانت بنتك ما قلت ذلك. ثم عمر رضي الله عنه أخذ يكلم زينب بنت جحش وزينب تكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتركها يا عمر فإنها أواها. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أواها. فقال رجل آخر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وما الأواها يعني من هي الأواها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخاشعة المتذللة الراجعة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالصفة التي ذكرها الله عز وجل لإبراهيم أنه أواه ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش أنها كانت عندما تغضب سرعان ما تعود إلى الله تبارك وتعالى وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. اسمع إلى الدليل على ذلك في الربط بينها وبين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك التي نسبت زورا وبهتانا إلى عائشة وبرأها الله عز وجل منها. عندما يعني نسب الزور والإفك والبهتان إلى عائشة رضي الله عنها في القصة المعروفة التي سنذكرها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حرج شديد. زوجته ترمى بالزنا وإن الله وإن الله رجعون مع صحابي من أصحابه عليه الصلاة والسلام ويتولى ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. والله عز وجل يقول في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا الأمر الله عز وجل جعل شأنه عظيما في حق عائشة رضي الله عنها وفي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واشتد البلاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتد عليه البلاء أن زوجته ترمى بذلك والله عز وجل يتأخر الوحي عن سيدنا محمد حتى ذهبت عائشة إلى بيت أبيها وأمها تمرض هناك والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه لا يقع على لسانها محنة عظيمة يا أخوانا ومحنة شديدة وقعت عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرسل إلى كل زوجة من أزواجه يسألهن جميعا هل رأيتن شيئا على عائشة هل رأيتن ما يريبكن في عائشة. نقول في الحالة دي لو إن الضرائر دولت في قلب كل واحدة مكيدة وحقد على الأخرى فرصة ولا مش فرصة أنها تقع في عائشة إذا كان الموضوع خارج عن الدين وخارج عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرصة تقع في عائشة ولا لا. تقول عائشة رضي الله عنها فأرسل النبي صلى دلوقتي عائشة في البخاري فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش يقول لها هل رأيت أو علمت أو رابك شيء في شأن عائشة رضي الله عنها. فقالت زينب بنت جحش تقول عائشة وكانت زينب التي تساميني من النساء يعني تساميني يعني كانت مثلي في الجمال وكانت مثلي في الجاه والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أن القرابة قرابة زينب بنت جحش أن أمها أميمة بنت عبد المطلب فتبقى أمها إيه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل زوجها من فوق سبع سماوات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر منها. فهنا زينب بنت جحش جاءتها الفرصة لو إحنا قلنا أن الموضوع عامل زي اللي قاعدين على القهاوي وقاعدين على المطاطب والمجرمين زي ما بينسبوا الشيء ده للزوجة المتزوجة لما كان الموضوع كده لوقعت زينب بنت جحش في عائشة رضي الله عنها. فقالت وكانت زينب عائشة تقول هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت امرأة فيها رجوع وإنابة وخشية من الله تبارك وتعالى. فقالت زينب أحمي سمعي وبصري يا رسول الله والله ما رأيت على عائشة إلا كل خير. يعني سبحان الله هي الضرة وقالت له أحمي سمعي وبصري والله ما ما أقول في عائشة إلا كل خير، وما رأيت على عائشة إلا كل خير. وكانت أختها حنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، تنتصر لها، يعني هي ضرة ولا تنتصر لنفسها، وحنة تنتصر لها. وكانت حنة تحت عبد الرحمن بن عوف، يعني تقول في عائشة كلاما من أجل أن تنتصر لزينب بنت جحش. وزينب لا تقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا تقع في عائشة رضي الله عنها. نحن نقول يا إخواننا، هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهن البعض. قبل أن ندخل في الكلام عن عائشة ومحنة عائشة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وقبل ذلك الكلام عن عبد الله بن جحش، ندخل الكلام في بعضه. نقول هذه المحنة والكلام الذي في عائشة وفي الصحابة وفي صفية وفي الرسول عليه السلام، هل هو يعني ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم أم يعلي قدرهم عند الله تبارك وتعالى؟ أقول لك يعني قارن بين آيتين، نختم بذلك هذه الخطبة، بين آيتين في سورة واحدة، وهذا في سورة طه، في آخر الصفحة قبل الأخيرة من سورة طه. قارن بين قول الله عز وجل لآدم قبل أن يأكل من الشجرة وقبل أن يدخل في المحنة، وقوله له بعد أكله من الشجرة وبعد دخوله في المحنة. احنا نقول الواحد بدماغه كده، سيدنا آدم كان أفضل بعد ما أكل من الشجرة وعصى ربنا، ولا قبل ما يعصى ربنا؟ بعقلنا من غير ما نرجع للقرآن أفضل طبعا، هو في الجنة ولم يذنب إيه ذنبا، صح؟ لا، الواحد يقول ده أفضل. اسمع القرآن الكريم وقارن بين اللفظين، وأترك لك يعني أن يعني تجري بخيالك في معنى الآيتين، وأن يتبين لك أن الأكل من الشجرة كان خيرا وبركة لآدم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لآدم قبل الأكل من الشجرة في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا إيه تضحى. الموضوع إيه؟ لبس وأكل وإيه وشرب، صح ولا لا؟ في حاجة غير اللبس والأكل والشرب؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما أكل آدم من الشجرة قال الله عز وجل: ولقد عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فقارن بين اجتباه وتاب عليه وهدى، وبين إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي الآيتين أعظم في شأن آدم؟ بعد الأكل من الشجرة حال آدم أفضل من حاله قبل الأكل من الشجرة لأمرين: لأنه أناب وخشع إلى الله واعترف بذنبه، وأنه وقع في محنة. هذه المحنة في الحقيقة هي الرفعة لآدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكذلك يا عباد الله، المحنة التي وقعت فيها عائشة، والكلام في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام في أبي بكر وعمر، كل هذه المحن رفعة ورفع درجات لهم عند الله تبارك وتعالى، كما رفع الله شأن آدم بعد الأكل من الشجرة. ونحن نقول يا إخواننا، إيه اللي بيخلينا نقول الكلام ده؟ أول بيتين من الشعر، ليه بننتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن نبقى في الحياة بلا كلام وقد نطق بحاجتها الحمير، لكن يا بطرس وغير الحمير دول نطقوا وتكلموا، إحنا نسكت. أن نبقى في الحياة بلا كلام وقد نطقت بحاجتها الحمير، ومن يكو أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا يا رب، أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا يا رب، أصلح أزواجنا وأولادنا وبناتنا، واجعل أبناءنا يا ذا الجلال والإكرام من حفظة القرآن الكريم، اللهم اجعل أبناءنا يا ذا الجلال والإكرام من حفظة القرآن الكريم. اللهم ارفع أمر هذه الأمة يا رب العالمين على باقي الأمم. اللهم نجي المسجد الأقصى من اليهود، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود وعلى من يعاديهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين على اليهود، اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم اقتلهم قتلا عظيما يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون، وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.